الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الشمائل المحمدية في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الرابع عشر، صفحة 87. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وقبيعة السيف هي ما على طرف المقبض، على طرف مقبض السيف يكون هناك، تعرفون مقبض السيف الذي يمسك به السيف، فطرفه يعني آخره، يكون في آخره قطعة يعني بارزة، أحيانا تكون مائلة إلى إحدى الجهتين يعتمد عليها الكف حتى لا ينزلق، حتى لا ينزلق. فكانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة، يعني هي تشبه الإيه، القبعة، قبعة تلبس فوق الرأس، هذه كأنها يعني قطعة يعني توضع في آخر المقبض بحيث يعتمد عليها الكف حتى لا ينزلق السيف من يد ماسكه. والحديث الذي بعده عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، نفس الايه الحديث السابق. الذي بعده عن قال عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب، اللي هو طالب ابن حجير الراوي عن هود ابن عبد الله احد رواة الحديث واحد رجال اسناده، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. وهذا الحديث استدل به على جواز تحلية السيف بالذهب وبالفضة، وأن ذلك مما يعفى عنه، وليس هذا من لبس الذهب المحرم على الرجال، أن هذا ليس من لبس الذهب المحرم على الرجال. والحديث الذي بعده عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. ما معنى وكان حنفيا؟ حنفيا نسبة لبني حنيفة، لأنه إن شاء الله كما سندرس في الصرف أن النسبة إلى فعيلة فعلي، فالنسبة إلى حنيفة يقال حنفي، إلى مدينة نقول مدني، وهكذا. فحنفي يعني نسبة إلى بني حنيفة، وهي قبيلة من قبائل العرب كانت معروفة بحسن صنعة السيوف. بنو حنيفة كانوا أمهر العرب في صناعة السيوف، فكان يعني سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حنفيا، يعني من السيوف التي صنعها بنو حنيفة من هذه السيوف الجيدة. الباب الذي بعده باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. الدرع هو عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد، يعني مثل القميص كذا، لكن أحيانا يكون إلى نصف البدن أو يطول أو يقصر، ويكون منسوجا من حلقات الحديد، عبارة عن حلقات من الحديد، وكلما كانت الحلقات أضيق وشديدة التلاصق كلما كان هذا الدرع أجود، لأنه لا ينفذ من خلاله أي سهم أو ضربات السيوف والسهام، يقي به المقاتل بدنه من ضربات الأعداء. يلبس الدرع، وكلما كان الدرع سابغا يغطي البدن كله وهو عبارة عن حلقات من الحديد، فإذا ضربه خصومه بالسيوف والسهام وكذا لا تصل إلى بدنه. ويلبسون أيضا مغفرا عبارة عن خوزة من الحديد تغطي الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس يوم أحد درعان ظاهر بينهما، يعني لبس أحدهما فوق الآخر، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأخذوا بالأسباب، يعني لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بلبس درع واحد، بل لبس درعا فوق درع زيادة في الوقاية والحماية من ضربات الأعداء. وقالوا إن لابس الدرع يكون أشجع وأكثر إقداما، لأنه بإذن الله تعالى لن يصل إليه أذى من ضربات السيوف وكذا، فيساعده على الإقدام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الشهادة ورجاء ما عند الله تعالى، ومع ذلك لبس درعا فوق درع وقاية من أعدائه، ليعلم أمته ويسن لهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بالاحتياط وبالأسباب التي تقيهم شر عدوه. فكان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فالدرع غير غير الترس اللي هو ترس، نعم الترس هذا بيكون عبارة زي الصينية كذا، زي الصينية كبيرة كذا من الحديد ولها مقبض أو يد يمسك كذا باليد، برضو يتقى به الضربات. لكن الدرع يلبس يكون مثل القميص، وقد علم الله تعالى داود عليه السلام صنعة الدروع، قال الله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وقدر في السرد يعني ضيق الحلقات، يعني واجعلها التقدير بمعنى التضييق، يعني حتى لا ينفذ من خلالها السهام والسيوف. كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة فلم يستطع، يعني أن يصعد فوق الصخرة، يعني كأن الدروع أثقلت النبي صلى الله عليه وسلم. الدروع طبعا تقيد يعني حركة المقاتل بعض الشيء وتثقله حركته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد فوق صخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، يعني طلحة قعد تحت النبي صلى الله عليه وسلم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق طلحة استعان به كمرقاه يعني للصعود، فوق هذه الصخرة العالية. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. أوجب طلحة يعني استحق الجنة ووجبت له الجنة بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. معنى ظاهر بينهما يعني لبس أحدهما فوق الآخر، أو بعبارة أخرى جعل أحدهما بطانة والآخر ظهارة. البطانة لما يلي البدن، والآخر ظهارة يعني فوقه، يعني جعل درعا يلي بدنه وفوقه درع آخر يكون ظاهرا، يعني لبس درعا فوق درع. يعني يقال ظاهر بينهما يعني لبس أحدهما فوق الآخر. الباب الذي بعده باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر هو حديد ينسج بقدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. وقالوا كانت صنعة المغافر تشبه زي صنعة الدروع برضو، تكون عبارة عن حلقات مثل طريقة الدروع، عبارة عن حلقات ضيقة ومحكمة الاتصال بعضها ببعض، وينسج يعني على شكل زي طاقية كذا، مثل الطاقية يلبس فوق الرأس فيقي الرأس أيضا الضربات. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فكان لابسا مغفرا على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وهو داخل مكة وتحسبا لنشوب الحرب وقيام معركة بينه وبين عدوه، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم مغفرا يقي رأسه من ضربات الأعداء لو حصل منه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وابن خطل عبد الله بن خطل رجل من شعراء المشركين، رجل من شعراء المشركين كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، وأسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى، أسلم ثم ارتد وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. فكان أحد الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من العفو العام عن مشركي قريش عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين إلا نفرا قليلا منهم لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن خطل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وكان متعلقا بأستار الكعبة، وكان من عادة العرب يعني أن من تعلق بأستار الكعبة يعني يحمى ويعصم دمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يعصم دمه وقال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، فقتل مرتدا والعياذ بالله تعالى لإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه للمسلمين بشعره. وكان هذا الشعر كان ذا وقع شديد يعني عند العرب، يشبه وسائل الإعلام في وقتنا هذا، يعني كان الشعر هو وسيلة الإعلام، تنشد أبيات في هجاء شخص فتتناقلها العرب وتشيع في الأمصار وكذا. فلذلك اشتد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقبل العفو عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب ومحمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، يعني هذا تعليل للبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر لأنه لم يكن محرما، لأن المحرم لا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط والمفصل يعني على قدر أعضاء الجسد وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة في يوم الفتح لم يدخلها محرما صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان لابسا المغفر. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعليه عمامة سوداء، العمامة هي لفافة تلف حول الرأس ويرخى لها ذؤابة من الخلف، العمامة هي إيه؟ اللفافة التي تلف حول الرأس. و يعني ورد بعض العلماء يقول في صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إيه؟ ثلاث ليات، يعني ثلاث لفات تلف، يعني ثلاث لفات ثم إيه؟ يرخى لها ذؤابة اللي هو طرف من الخلف. وكان من عادة العرب ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لبس العمائم، وكانت عمائمهم إما ذات ذؤابة وإما محنكة، والمحنكة يعني هي التي يمر طرف منها تحت الحنك ثم يشبك في الجهة الأخرى، يعني يؤخذ أحد طرفي العمامة يمر من تحت الحنك و نعم مثل طريقة المغاربة. نعم، فالعمامة إما ذات ذؤابة وإما أن تكون محنكة، فإذا لم تكن ذات ذؤابة ولا محنكة يقال عنها العمامة المقعطة، العمامة المقعطة يعني ليس لها لا ذؤابة ولا تمر من تحت الحنك. ووردت بعض الأحاديث الضعيفة في ذم العمامة المقعطة والنهي عنها وأنها عمامة الشيطان وكذا، والعياذ بالله، مثل عمامة بعض الفرق يعني الرافضة يمكن في وقتنا يلبسون عمامة مقعطة وأحيانا بعض، لكن الأحاديث يعني لا تصح يعني التي وردت في النهي عنها. لكن على كل حال هي ليست هي طريقة عمائم النبي صلى الله عليه وسلم، عمائم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمامة ذات ذؤابة يعني من الخلف أو تكون محنكة، فهذه العمائم النبوية. وأما الشماغ أو الغترة أو كذا فهذه ليست عمامة، هذه ليست عمامة ولا ينطبق عليها اسم العمامة، والمعاصرون من أهل العلم يعني يرون أنها ليست عمامة ولا تأخذ أحكامها ولا يجوز المسح عليها في الوضوء، وإنما التي يمسح عليها هي العمامة التي تكون ملفوفة حول الرأس. وإن كان لبس الغترة أو الشماغ أو كذا جائزا، يعني أن الأصل في باب اللباس الإباحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة، فالأصل في اللباس الإباحة إلا ما نهي عنه، فلا حرج طبعا كان يلبس ما يلبس قومه أو ما هو متعارف عليه من أنواع اللباس إلا ما ورد النهي عنه، إذا كان لباس يلبسه الرجل فيه تشبه بالنساء أو لباس المرأة فيه تشبه بالرجال أو لباس غير ساتر للعورة أو لبس الرجل للحرير أو لباس فيه ثرف أو خيلاء أو لباس شهرة أو تشبه بالمشركين أو كذا، هناك يعني استثناءات محددة، ومع ذلك الأصل في اللباس هو الإباحة. فهل يسن لبس العمائم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب يدخل في مسألة سنن العادات. سنن العادات يعني من العلماء من يقول يعني لو اقتدى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولبس العمامة قاصدا التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا ويثاب ولا مانع من ذلك. ومن العلماء من قال لا، يعني قال سنن العادات هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لأنها لباس قومه، فهو التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تلبس لباس قومك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس قومه. فالتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينظر فيه إلى الصورة اللي هي أنك تلبس عمامة، وإنما ينظر فيه إلى المعنى والمقصد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس المتعارف عليه الذي كان الناس يلبسونه في وقته أو كذا. على كل حال يعني إن شاء الله يرجى بإذن الله لمن لبسها يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصد التأسي محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن شاء الله يثاب على ذلك ويؤجر بإذن الله تعالى. ومن لم يلبسها يعني ولبس اللباس المعتاد أو المتعارف عليه في بلده فلا حرج عليه إن شاء الله. طبعا إذا اجتمع الأمران فهو خير على خير، يعني هو أكمل شيء أن يتعارف الناس على لباس ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح هذا هو اللباس المتعارف عليه، وفي نفس الوقت هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع الخيرين. والإشكال نشأ من حصول اختلاف بين لباس النبي صلى الله عليه وسلم واللباس السائد المتعارف بين الناس. فهنا من العلماء من نظر إلى يعني إلى المسألة من جهة أن مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تكون بأن تلبس ما يلبس قومك، والفريق الآخر نظر إلى المشابهة في الصورة قال لا، يعني حتى لو خالفت ما لبسه قومك من أجل التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنك تؤجر على هذا. فهذا له وجه وهذا له وجه. طيب هل هناك تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر ودخل مكة وعليه عمامة سوداء؟ ليس هناك تعارض، لأن المغفر يلبس تحت العمامة، يعني المغفر زي الطاقية من الحديد، يعني الحديد عبارة عن حلقات من الحديد تنسج ويلبس زي الطاقية، والعمامة تلف فوقه. فقالوا لا مانع، يعني توفيقا بين النصوص أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس دخل مكة وعليه مغفر وفوق المغفر عمامة ملفوفة على هذا المغفر. وعن جعفر بن عمرو بن حريص عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وأيضا الحديث الذي بعده عن جعفر بن عمرو بن حريص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وهذه الأحاديث التي أوردناها فيها لبس العمامة السوداء وأنها لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت أيضا وردت نصوص أخرى فيها لبس العمامة البيضاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لبس عمامة بيضاء في أوقات أخرى. وكذلك ورد أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لبس عمامة صفراء، و يعني لا حرج في لون العمامة، لا حرج في لون العمامة، ولا بأس بلبس العمامة البيضاء من باب يعني البسوا البياض فإنه خير ثيابكم وكذا. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة بيضاء في بعض الأحيان، وكذلك العمامة السوداء تحمد، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة وفي غيره أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، يعني جعل زؤابة العمامة بين الكتفين، جعل طرف العمامة أو زؤابة العمامة يعني مرخيا بين الكتفين. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء، دسماء يعني متلطخة بدسومة، الدسومة هي المادة الدهنية، يعني فيها مادة دهنية، وهذا الدهن قالوا هو دهن العود أو الطيب الذي كان يتطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من وضع الطيب في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من وضع الطيب في شعره صلى الله عليه وسلم، حتى إن أثر الطيب ربما ظهر على العمامة فتصبح العمامة يعني فيها دسومة من أثر الطيب الذي في شعره صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أيضا في الحديث كان يلبس قناعا، وهي يعني زي قطعة من القماش تلف على الرأس قبل العمامة لتأخذ الدسم يعني أو الدهن الذي في شعره صلى الله عليه وسلم من أثر الطيب، ثم يلبس العمامة فوقها. يعني كان أحيانا يلبس قناعا على رأسه تحت العمامة ثم يلبس العمامة فوقها، ويكون هذا القناع هو الذي يتشرب يعني دهن الطيب. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.